الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك فتاة تقدم لها شاب ووافقت عليه، وعند العقد وكل والدها أخوه أي عمها لأنه مسافر، وتم الزواج، وهي تسأل الآن لأن أخيها كان موجودا، لأن أخاها كان موجودا، هل يجوز أن يعقد العم مع وجود الأخ؟ الحمد لله، أما بالأصالة فلا ينبغي، وأما بالوكالة فنعم. وبيان ذلك أن الوالد لو لم يكن موجودا فإن أحق الناس بذلك هو أخوها، ولكن بما أن الوالد هو نفسه قد وكل العم فحينئذ العم يحتل منزلة الوالد وتكون ولاية النكاح له بالوكالة. فإذا عقد العم عقد صحيح لا حرج فيه ولا شبهة فيه ولو كان الأخ موجودا، لأن الأب هو الولي الأصلي، وصاحب الولاية الأصلية الذي هو الأب نقل هذه الولاية إلى أحد الأولياء وهو العم، فيكون العم أحق بالتزويج من الأخ، والله أعلم.